السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم. ذلكم الكتاب الحاوي للشريعة الإسلامية بكاملها، عقيدة وآدابا وأخلاقا وعبادات وأحكاما. وقد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الثالث عشر، وهو في زيارة المسجد النبوي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره الشريف. قال: وفيه ثلاث مواد. المادة الأولى في فضل المدينة وأهلها، وفضل المسجد النبوي الشريف. أولا فضل المدينة. المدينة حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودار هجرته، ومهبط وحيه، أليس كذلك؟ حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم سيدنا إبراهيم مكة المكرمة، فقال: اللهم إن إبراهيم حرم مكة وأنا أحرم ما بين لهبتيها، أي حرتيها الشرقية والغربية. وقال: المدينة حرام ما بين عائر إلى ثور، جبل عائر أمامنا وثور وراءنا، فمن أحدث فيها حدثا أو آوى ونصر محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لا يختلى خلاها، أي خلا المدينة وعشبها ونباتها، ولا ينفر صيدها، ولا تلتقط لقطتها إلا لمن أشاد بها. إذا أردت أن تعلن عنها لا بأس، ما تريد أن تعلن ما تلتقط أبدا. لو وجدت مليون ريال في الشارع، إن كانت عندك قدرة على أن تعلن عنه للناس بها ونعمت، ما عندك قدرة على الإعلان ما تحمله. ولا يصلح لرجل أن يحمل فيها السلاح لقتال، لا يحسن برجل أن يحمل فيها السلاح للقتال، ولا يصلح أن يقطع منها شجرة إلا أن يعرف رجل بعيره فلا حرج. وقال عدي بن زيد رضي الله عنه: حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ناحية من المدينة بريدا من بريد، أربع أميال من أربع أميال، لا يخبط شجره ولا يعضد إلا ما يساق به الجمل، تقطع عود لتسوق به الجمل. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تئذ الحية إلى جحرها، يدخل في المدينة دخول الحية إلى جحرها، لا يصبر على لأوائها وشدتها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وقال: من استطاع منكم أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشهد لمن مات بها. وشهادة الرسول ما قيمتها، يدخل الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينضح طيبها. وقال صلى الله عليه وسلم: المدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، للذين رحلوا منها إلى الشام واليمن، لا يدخلها أحد، لا يدعها أن يتركها أحد رغب عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه، ولا يثبت أحد على لأوائها وشدة وجهدها إلا كنت له شهيدا شفيعا أو شهيدا يوم القيامة. الحمد لله. فضل المدينة. باب فضل أهل المدينة. أهل المدينة وهم خير، وهم جيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار مسجده، وسكان بلده، والمرابطون في حرمه، أليس كذلك؟ لا تعبث. أهل المدينة من هم؟ هم جيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمار مسجده، وسكان بلده، والمرابطون في حرمه، والحامون لحماه. متى استقاموا وصلحوا كانوا أعلى الناس قدرا وأشرفهم مكانا، ووجب احترامهم وتقديرهم، ولزمت محبتهم وموالاتهم. حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذيتهم، فقال: لا يكيد أهل المدينة أحد إلا ماعة ما ينمع الملح بالماء، والعياذ بالله. وقال: ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص في الماء، أو ذوب الملح في الماء. ودعا لهم بالبركة في أرزاقهم حبا فيها، حبا فيها وتكريما لهم. قال: اللهم بارك في مكيالهم، وبارك لهم في صاعهم ومدهم. وأوصى أمته عامة عليه بخير، فقال: المدينة مهاجري، فيها مضجعي، ومنها مبعثي، حقيق على أمتي حفظ جيراني ما لم يرتكبوا الكبائر، ما لم يرتكبوا الكبائر، ومن حفظهم كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة. جيم: فضل المسجد النبوي الشريف. المسجد النبوي أحد المساجد الثلاثة التي نوه القرآن الكريم بذكرها، إذ قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فإن في لفظ الأقصى إشارة واضحة إلى المسجد النبوي، إلى الأقصى اسم تفضيل على القاصي، ومن كان بمكة المكرمة كان المسجد القاصي منه هو المسجد النبوي، والمسجد الأقصى هو بيت المقدس. فالمسجد النبوي مذكور بالرمز والإشارة بهذه الآية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. إذن فيه مسجد قاصي، ألا وهو هذا، لأن الآية نزلت قبل وجود المسجد النبوي. قال: فذكر المسجد النبوي بالإشارة ضمن المسجدين، إذ لم يكن أيام نزول الآية الكريمة قد وجد بعد، الرسول في مكة ما هاجر. وقال صلى الله عليه وسلم في بيان فضله: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مئة ألف صلاة فيما سواه. وجعله ثاني المساجد ثلاثة التي لا تشد الرحال إلى إليها، فقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وخص هذا المسجد بمزية لم تكن لغيره من المساجد، وهي الروضة الشريفة التي قال فيها رسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وروي عنه صلى الله عليه وسلم: من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. والحديث في ضعف والعمل به محمود. ولهذا كانت زيارة المسجد النبوي فيه ولهذا كانت زيارة هذا المسجد للصلاة فيه من القرب التي يتوسل بها المسلم إلى ربه في قضاء حاجاته والفوز برضاته. يخرج من الهند، من الصين، من أمريكا لزيارة المسجد النبوي تقربا إلى الله عز وجل. المادة الثانية: في زيارة المسجد النبوي والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكرون ما نشرح لكم الكلام ما واضح مشروح وإلا لا؟ لما كانت زيارة المسجد النبوي عامة، لما كانت زيارة المسجد النبوي عبادة، كانت مفتقرة إلى نية كسائر العبادات. فالذي يريد أن يأتي المسجد النبوي لا بد أن ينوي أنه يتقرب إلى الله بهذه الزيارة، إذ كل عبادة لا بد لها من نية حتى الوضوء. قال: لما كان زيارة المسجد النبوي عبادة كانت مفتقرة إلى نية كسائر العبادات، إذ الأعمال بالنيات. فلينوي المسلم بزيارته للمسجد النبوي، ينوي الصلاة فيه للتقرب إلى الله تعالى، ما ينوي فقط ينظر المسجد أو يدخله، للصلاة فيه. والتزلف إليه تعالى طاعة ومحبة. فإذا وصل المسجد متطهرا قدم رجله اليمنى كما هي السنة في دخول المساجد، وقال: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنبي وافتح لي أبواب رحمتك. ثم أتى الروضة الشريفة إن وجد له متسعا فيها، وإلا ففي أي ناحية من نواحي المسجد، فصلى ركعتين أو ما فتح الله له من الصلاة 14، ثم يقصد الحجرة الشريفة فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقف مستقبل الواجهة الشريفة فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله، قد بلغت رسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت في الله حق جهاده، صلى الله عليك وعلى آلك وأزواجك وذرياتك وسلم تسليما كثيرا. ثم يتنحى قليلا إلى اليمين فيسلم على أبي بكر الصديق قائلا: السلام عليك أبا بكر الصديق، صفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه في الغار، جزاك الله عن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا. ثم يتنحى نحو اليمين قليلا ويسلم على عمر رضي الله عنه قائلا: السلام عليك يا عمر الفاروق ورحمة الله وبركاته، جزاك الله عن أمة محمد خيرا. ثم ينصرف. فإذا أراد التوسل إلى الله تعالى بهذه الزيارة فليبتعد قليلا من المواجهة الشريفة، ويستقبل القبلة ويدعو الله ما شاء ويسأل من فضله ما أراد ما ما يدعو أمام الحجرة، يتنحى إلى القبلة ويدعو. وبذلك تكون قد تمت زيارة المسجد زيارة المسلم للمسجد النبوي الشريف، فإن شاء سافر وإن شاء قام، غير أن الإقامة بالمدينة للصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل، ولا سيما وقد ورد الترغيب في صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي الشريف. وأخيرا المادة الثالثة، قال في زيارة الأماكن الفاضلة بالمدينة المنورة، يحسن بالمسلم إذا شرفه الله بزيارة المسجد النبوي والوقوف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه بدخول طيبة طيب الله ثراها، يحسن به أن يأتي مسجد قباء للصلاة فيه، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يزوره ويصلي فيه، وكذلك كان أصحابه من بعده. وقال من تطهر في بيته وأحسن الطهور ثم أتى مسجد قباء لا يريد إلا الصلاة فيه كان له كأجر عمره. وكان صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين، كما يزور قبور الشهداء بأحد، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لزيارتهم في قبورهم ويسلم عليهم. وبهذه الزيارة لشهداء أحد يمكنه مشاهدة جبل أحد، الجبل الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أحد جبل يحبنا ونحبه، وقال في أحد جبل من جبال الجنة، واضطرب مرة تحت رجليه الجبل اضطرب مرة تحت رجليه صلى الله عليه وسلم، وكان معه أبو بكر وعمر وعثمان، فقال اسكن أحد وضربه برجله، فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان. هذه كافية في فضل أبي بكر وعمر وعثمان، ما عليك إلا نبي وهو رسول الله وصديق أبو بكر وشهيدان عمر وعثمان. قال كما يزور مقبرة البقيع، إذ كان صلى الله عليه وسلم يزور أهلها ويسلم عليهم كما ورد في الصحيح، ولأنها ضمت آلاف الصحابة والتابعين وغيرهم من عباد الله الصالحين، فيأتيها فيسلم على أهلها قائلا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم سابقون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، سأل الله لنا نسأل الله لنا ولكم العاقبة في نسأل الله لنا ولكم العافية في الدنيا والآخرة، اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن اكتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما هو حد الروضة الشريفة، وهل صحيح أنه محدود بصف أو صفين بين المنبر وبيت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سائل يقول ما هو حد الروضة وهل لا حد محدود؟ الجواب نعم، من يوم ما كان الرسول فيها والمسلمون في المدينة يصلون فيها كيف يجهلون حدها؟ فالسواري التي في المسجد النبوي، السواري التي أسفلها أبيض، تلك حدود الروضة، وراء ذلك المسجد النبوي، ومن جهة الحجرة الشريفة، الحجرة الشريفة والمنبر ما بين بيتي ومنبري، والمنبر الموجود موضوع في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي معروفة معلومة. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل، نرى فضيلة الشيخ كثير من الناس يزدحمون على الروضة للصلاة فيها، فهل أمر الرسول بذلك وهل للصلاة فيها فضل مميز؟ السائل يقول إني أرى الناس يتزاحمون على الروضة للصلاة فيها، فهل ورد في ذلك حديث ما يكفي ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة فيه من يكره أن يكون في الجنة؟ أسألكم بالله، الجالس في الروضة جالس في الجنة، من يكره هذا؟ نعم جزاكم الله خيرا. هذا سائل مقيم في المدينة النبوية منذ فترة، يقول وأنوي العودة نهائيا إلى بلدي لظروف عائلتي، وقلبي متعلق في المدينة، فهل البقاء في المدينة أفضل أم واجبي نحو عائلتي وأهلي أفضل؟ سائل يقول أنا مقيم بالمدينة من فترة وأرغب في البقاء فيها، ولكن أهلي من أبواي وأولادي وكذا، وأهلي في بلد غير المدينة، وأنا بين أمرين، بين أن نعود إلى أهلي أو نبقى في المدينة، فأيهما أفضل؟ الذي يقول لك إن كنت حكيما عليما اجتهد في أن تقنع أهلك بأنك مهاجر في المدينة ما تخرج منها، فإذا قالوا هنيئا لك وبارك الله لك في ذلك هنأت وجلست، وإن قالوا لا لا بد من إتيانك إتين. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما جاء في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا، هل المقصود بالحدث البدعة أم سائر المعاصي؟ سائل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، يقول هذا الحدث بدعة أو أي شيء؟ البدع إحداث منكر الذي يفتح صالون لحلاق وجوه الرجال، أحدث حدثا يفتح صال ماذا؟ استوديو للتصوير، أحدث حدثا التي تدعو الفجور والعهور في المدينة وكشف الوجوه، أحدث أشر حدث الذي يبني بنكا ويدعو إليه، أحدث أشر الحدث، وهكذا الحدث ما يخالف رضا الله ورسوله، كل عمل يغضبه الله ويبغضه فهو حرام وهو حدث، وهكذا. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، يقول السائل الذين يملكون البيوت والفنادق ويؤجرونها على المحدثين والمفسدين في المدينة هل يشاركوهم في الإثم؟ أي السؤال؟ يقول الذين يملكون البيوت والفنادق ويؤجرونها على المفسدين والمحدثين في المدينة هل يعتبرون قال ما حكم الذين يبنون بنايات في المدينة أو يملكون منازل ويؤجرونها للفسق والفجراء والخارجين عن الإسلام كالخرافيين والبدعيين؟ نقول لو أصلحوا حالهم ما يؤجرون بيتا إلا لمؤمن صالح في مدينة الرسول، مؤمن فاسق فاجر مشكوك في إيمانه ما يؤجر له. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل يقول بعض الناس أن المدينة لا يدخلها إلا مسلم مثل مكة، فما هو رأيكم؟ قال بعض الناس يقولون المدينة لا يسكنها إلا مسلم كمكة، فما تقول في هذا؟ إيه نعم، ما حرم رسول الله المدينة كما حرم إبراهيم مكة، فلا يحل لمؤمن أبدا أن يؤوي كافرا في المدينة ويعيش في المدينة، ما دار هجرة هذه، لكن الزائر والإطار الطب والعلاج أمور مسارعة لا بأس، أما الإقامة ما ننوي لكافر يقيم في الحرمين أبدا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل من فعل الكبائر في المدينة النبوية ثم تاب فهل تقبل توبته وهل الذنب مضاعف فيها؟ من وهل الذنب مضاعف؟ قال من فعل الكبائر ثم تاب. سائل يقول من فعل كبيرة من الكبائر أو فعل كبائر ثم تاب في المدينة هل تقبل توبته ويبقى في المدينة؟ الجواب نعم، من تاب تاب الله عليه، ويجب على كل مؤمن ومؤمن أن يتوب ولو من الصغائر فضلا عن الكبائر. ومن تاب وبكى بين يدي الله واستغفره عزم أن لا يعود لذلك الإثم غفر الله له وقبله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل جزاكم الله خيرا, لو بينتم لنا كيفية الصبر على شدتها ولأوائها والصبر على جميع الطاعات في يقصد في المدينة. يقول كيف الصبر, بين لنا الصبر على لأوائها وشدتها. اللأواء الحر, الفقر, المرض, الشدة كذلك. ما كانت المدينة ذات حرارة ما يطيقون البقاء فيها يصبرون عليها, ما كان فيها فقر يصبرون على الفقر, وهكذا الشدة واللواء الفقر والحاجة والمرض. المريضة كانت الحمى فيها لا تفارقه, ومع هذا صبروا وثبتوا. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل, الحديث الذي ورد في استحسان الصلاة في صلاة 40 صلاة, يقول أنه ليس هناك حديث صحيح ولا حسن في هذا الباب. هو يقول وأهل العلم يقولون الحديث فيه ضعف في سنده والعمل به ممدوح. من استطاع أن يصلي في المدينة 1000 صلاة, ما هي 40 صلاة فقط, تبهتم؟ فقط الحديث فيه ضعف, ما كل حديث فيه ضعف يلغى ويرفض, وخاصة في فضائل الأعمال. ما هو الحديث هذا في العقيدة يثبت أو ينفيها, هذه فضائل الأعمال. الحديث الضعيف كالقوي, العامل الصالحات يعمل به ولا حرج. أصح من هذا حديث من صلى في جماعة 40 يوما لا تفوته صلاة كتب الله له براءة من النفاق وبراءة من العذاب 40 يوما. نعم. ذكرتم في حديث 40 الصلاة أنه رواه أحمد, فقال المنذري رواته رواة الصحيح, رواه الطبراني والترمذي في لفظ آخر. وفيه السند ضعيف. نعم. نعم. يقول قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصلاة في مسجد هذا 1000 صلاة بما سواه, يقول هل هذا يشمل صلاة النافلة وصلاة الفريضة؟ سائل يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا 1000 صلاة, هل النافلة تدخل في الصلاة الفريضة؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنه ما قال الصلاة في مسجد 1000 صلاة تكون الصلاة المعهودة الفريضة, قال صلاة نكرة, أية صلاة, سواء صلاة الظهر أو العصر أو المغرب العشاء, النافلة أو السنة, كله صلاة. سائل يقول التوسعة, التوسعة يكفينا فيها قول عمر لو بلغ مسجد صلى الله عليه وسلم صنعاء لكان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, فبهتم؟ المسجد كان قليلا ووسعه الصحابة والتابعون وزاده أهل حكومة أبقاهم الله صالحين وصلوا إلى نهاية المدينة. المدينة هي هذه التي نحن فيها, المسجد هناك. اللهم اجزي خادم الحرمين خيرا, اللهم اجزي خيرا, اللهم بارك فيه, اللهم احفظه, اللهم اشفه, اللهم احفظ أولاده وانصرهم وأيدهم يا رب العالمين. إذا رأينا من إفضالاتك عليهم ما لا يطاق. من يبني هذا المسجد؟ والله لو اجتمع العالم الإسلامي ما بنوا هذا البناء, ويأكلوا الأموال من الناس ولا يبنون. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ, أرغب في زيارة المواقع والآثار في المدينة ومن ضمنها شهداء أحد, فهل يمنع أو يمتنع علي أن أصطحب أهلي من النساء إلى تلك الأماكن؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أزور المدينة ومعي أهلي, أي الأماكن المقدسة في المدينة كقوبة كأحد كالبقيع؟ الجواب البقيع ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء, ما تمشي بمرأتك للبقيع, كذلك شهداء أحد ما تمشي مع امرأتك, لكن امشي معها إلى قباء لا بأس, فقط تصلي معك في قباء. أما في شهداء أحد ما تمشي للشهداء. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل في تفسير سورة النور في الآية العاشرة: قلتم أن مالك قال من سب أبو بكر وعمر أدب، ومن سب عائشة كفر، فما المراد بذلك؟ قال قلتم في تفسير سورة النور من سب أبو بكر وعمر أدب ومن سب عائشة كفر، فما المراد بذلك؟ قال السائل: لقد قلت في تفسيرك نهر الخير عن النبي صلى الله عليه وسلم عن من روينا عن مالك إمام دار الهجرة، من سب أبا بكر وعمر أدب يؤدب بالعصا بالسجن كما يرى الحاكم يؤدبه، ومن سب عائشة فقد كفر. لماذا؟ إذا قال عائشة زنت معناه أنه نسب الديات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال زنت معناه أنه كذب الله فيما نفاه عنه في 33 آية. المراد من سب عائشة بهذه التهمة كفر، لأن الله برأها في 33 آية، برأها من تلك الفتنة وذلك الاتهام الباطل. فالذي ما زال يقول عائشة زنت والله كافر، والله كافر، والله كافر، ولو صام وصلى الدهر كله. فذا مالك إمام الأئمة، من سب أبك عمر يؤدب، ما يجوز سبهما، ثبات. ولكن من سب عائشة ماذا يقول فيها؟ كفر. إذن كفر، لأنه كذب الله تعالى. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لتحديد الأشجار وقطع الجزء الأعلى منها بقصد التزيين، هل يدخل هذا في تحريم؟ لا ما في شيء، إذا يملك الأشجار في بستانه يفعل ما يشاء. جزاكم الله خيرا. فضيلة الشيخ، من كانت له عادة أن يصوم 3 أيام البيض ثم أضاف إليها 3 أيام بقصد الصيام 6 أيام، فهل في هذا حرج؟ أعطي المكبر الأدريسي يقول ما سمع لي، أعطي قل ما سمعت. قال لي أحد المشايخ فصلتك. قال لي أحد المشايخ أنه من صام 6 أيام وأدخل معها أيام البيض كان محتال، كان محتال على الله عز وجل. سمعتم، هذا أحد أهل العلم إن شاء الله، قال للذين يجمعون بين الأيام البيض 6 أيام محتالين على الله. كيف احتالوا على الله؟ هم صاموا لله أو صاموا لغيره؟ بدل أن يصوموا 6 من أول الشهر أو آخر الشهر أو وسط الشهر، من الحكمة أن يضموا 3 أيام معها حيلة مشروعة محبوبة محمودة، وليست من الحيل على الله عز وجل، الحيل على النفس. فقوله احتلتم على الله كذب، ما صدق في هذا. نعم. جزاكم الله خيرا. بيع السجائر في المحلات في البقالات في المدينة. نعم. قال بيع السجائر والتدخين في دكاك المدينة حرام حرام حرام، وصاحب أحدث في المدينة حدث، الذي يبيع الصحون الهوائية وينشر في المدينة، والله أحدث حدث في المدينة، ويا ويلهم يا ويلهم يا ويلهم، لا تقبلهم صلاة ولا فريضة ولا نافلة. من أحدث فيها حدثا أواه معددا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل، أي لا فرض ولا نفل. وقلنا لهم قبل يوم أغلق هذا الدكان، عجل لما تبقى يا صاحب الملك، حول إلى مصرف إسلامي، قل مصرف إسلامي تنجو وتدخل الجنة. لكن مصرون، جزاؤهم عند الله. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجب الاستنجاء من خروج الريح أو الوضوء فقط؟ السائل يقول هل يجوز الاستنجاء، أي غسل الدبر من الفساء والضراب، أم الاستنجاء لابد من الخرء والغائط؟ الجواب: أهل السنة والجماعة لا يستنجون إلا من الخرء والبول. جماعة الأباضية بلغنا أنهم يستنجون من الريح. لماذا يستنجي من الريح؟ الريح ما في شيء، فإذا خلف آثر خرج معه شيء استنجي ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يجوز أن أصلي صلاة الغائب جماعة مع أي صلاة في الحرم على الأموات على والدتي التي توفيت صباح الجمعة في بلد غير المملكة؟ سائل يقول هل يجوز لي أن أصلي عن أمي وقد توفيت في بلدها وأنا في المدينة، ونقول لأحد الإخوان تعال صلي معي على أمي؟ يجوز ولا حرج. ماذا تقول أنت؟ والآن قلت أنا هذا إذا كان الفوسى يترتب على الخروج شيء من بقايا، نعم لابد أن يكفي الحمد لله. الذين نقلوا ما نقلوا هكذا، قالوا يستنجون من الريح فأخطأوا إذن. نعم جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم رفع صوت المرأة بالقرآن الكريم؟ السائل يقول ما حكم رفع صوت المرأة في القرآن الكريم إذا كانت في بيتها بين أخواتها بين بناتها ورفعت صوتها؟ لا حرج. وإذا كان في البيت ضيوف أو جيران يسمعون ما يجوز؟ ما يجوز. قراءة القرآن كصوتها في الكلام، لا ترفع صوتها إلا إذا كانت وحدها آمنة من أن يسمعها أجنبي. نعم جزاكم الله خيرا. يسأل السائل عن حكم الصلاة والرجل مسدلا يديه. السائل يسأل عن حكم الصلاة والرجل المصلي مسبل يديه. بينا غير ما مر والله العظيم إن سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم لوضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة نافلة أو فريضة، وعلى هذا الأئمة الأربعة، والأحاديث واضحة صريحة في الموطأ وفي غيرها. فالسبل هكذا مخالف للسنة. الرسول صلى الله عليه وسلم مر برجل في المسجد وضع يده اليمنى اليسرى فوق اليمنى، فأخذ اليسرى ووضع تحت اليمنى وأقره على. وحديث الموطأ ماذا يقول؟ إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، ووضع اليمين على اليسار فوق الصدر في الصلاة. هذه سنة الأنبياء عامة من نوح إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اسمع يا بني، اسمع يا بني، إذا ضعف حديث الموطأ فما لي أبي حنيفة الإمام الأعظم يقول به، فما لي الإمام الشافعي تلميذ مالك يقول به، فلماذا الإمام أحمد تلميذ الشافعي يقول به؟ نصرف جماعة الأمة ونأخذ بقول واحد؟ هذا ما يقول أحد. نعم جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما قولكم فيما ورد أنه عندما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم كان درعه مرهونة لدى يهودي؟ أعيد ما فهمت. يقول توفي الرسول صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، لعل يقول كيف اليهودي كان في المدينة. السائل يقول صح في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ودرعه مرهون عند يهودي، كيف وجود اليهود موجودين الذين أمنهم الرسول وأمنوا الرسول وبقوا في المدينة آمنون موجودون حتى توفي الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى تولى عمر وأجل من الجزيرة كل مشرك وكافر من يهود ونصارى. جزاكم الله خيرا. يقول السائل إذا جلس الرجل من امرأته مجلس الزوج لزوجته ولكنه لم يجامعها ولم ينزل، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ السائل يقول إذا جلس الرجل من امرأته مجلس الرجل من امرأته، جلس بين رجليها لكن ما جامعها ولا أمنى، فهل يجب عليه الغسل؟ الجواب لا لا لا، يجب الغسل إذا غاب رأس ذكره في فرجها، الرأس فقط. إذا غاب في الفرج وجب الغسل ولو لم يمني. ثانيا إذا أمنى ولو ما أولج وجب عليه الغسل للمني. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص أحرق نفسه متعمدا وقبل أن يموت تشهد، هل يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين؟ سائل يقول: شخص مؤمن أو مسلم قتل نفسه بأي بالحراق، لكن قبل ما يموت كان يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله، مات وهو يشهد لا إله إلا الله، فهل يصلى عليه؟ نعم يصلى عليه، وإن شاء الله ما يخلد في النار. جزاكم الله خيرا. هذه فضيلة الشيخ تحصل كثيرا لمن عنده مس من الجان، فكثيرا منهم يحرقون أنفسهم ويتشهدون قبل الموت. يعني هذه الحادثة تحصل كثيرا لمن عنده مس من الجان، يفعل ايش؟ يحرق نفسه. لا يعذر أحد في قتل نفسه أبدا، لأن يصلب يقطع يصلب، ولا يرضى هو أن يحرق نفسه أو يقتل نفسه، كفر هذا. قتل النفس من كبائر الذنوب، صاحبه ما ينجو. إلا أن هذا لما ابتلي وبعد ذلك أعلن عن الشهادة ومات هو يشهد لا إله إلا الله، نرجو له أن لا يخلد في النار. يقول: هل الذي معه مس أو سحر؟ معه مس أو سحر أو جنون. إذا كان صاحب الجنون فاقد العقل ورمى بنفسه في البحر أو من حائط أو من جدار، معذور لا عقل له. لكن قضية سحر ما سحر لا علاقة له، فقد فاقد العقل لجنون إذا قتل نفسه هو لا يدري معفو عنه. فاقد العقل ما هو مكلف، لا يتاب ولا يؤجر ولا يعاقب ولا يأثم. جزاكم الله خيرا. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل مس الفرج باليد عفوا وبدون شهوة ينقض؟ سائل يقول: هل مس الفرج بدون قصد ولا إرادة ووضع يده على ذكره هل ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء. من أفضى منكم بيده إلى فرجه فليتوضأ، سواء قصد اللذة أو لم يقصدها، وجدها أو لم يجدها. إذا كان وضع كفه على ذكره، أما ظاهر باطن ظاهر اليد لا بأس به. إذا أخذ بكى أو مسه بيده انتقض وضوءه. جزاكم الله خيرا. يذكر هذا السائل أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، منها من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وارد أن الملائكة تحف طالب العلم بأجنحتها، وقال أيضا أن العلماء ورثة الأنبياء. يقول: هل هذه النصوص تصدق على طالب العلم الغير الشرعي كالطب والفيزياء مثلا؟ سائل يقول: ورد الفضل والثناء على طالب العلم وأن الملائكة تحف الطريق الذي يمر بها، لكن هل طالب علم الطب أو الصناعة يدخل في هذا؟ الجواب: المقصود من هذا طلب العلم الشرعي ليعرف الله ويعبد بما شرع. لكن إن فرضنا أن مؤمنا أراد أن يطلب طبا لصالح المسلمين، لا للمال ولا للدنيا، ولكن لصالح المسلمين كالطب أو الصناعة، نرجو أن يكون كذلك. جزاكم الله خيرا.